إِنَّ اللَّهَ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله بيدك الله يفتح عليك يا رب. السلام يا سلام الله يفتح عليك. إن الله فالق القلب وإن يخرج القلب من الميت عليك حاج عبد الفتاح. ايوه مولانا الله يفتح عليك. لسه مخلص انا صايم لسه. الله يعينك الله يفتح عليك. ماشي ذلكم الله فأنى تؤفكون. جميل يا اخي الله يفتح عليك. كمان واحد عشان خاطر مصطفى. جميل خالص. قول النبي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي من القرآن. لا لكم الله فأنى تؤفكون. يا جدع يا جدع احترم مزيدة. احنا مش حملك عم شخص فيها حوالنا. الله نحن حملك يا عم. نعم نعم فالق الإصباح فالق الإصباح ذلكم فَالِقُ الْإِصْبَاحِ النبي يا شيخ عبد الفتاح الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. نعم يا سيدي. ذلك تقدير العزيز العليم. نعم يا سيدي. وهو الذي جعل لكم الذي أنزل من عليك يا مولانا الله يبارك فيك وتعالى عليك عم شام مزيده الله الله الله عليك يا فتاح الله يفتح عليك الله ومن تصل من طلب باكي ومن النخل من والربا إن والزيتون والزيتون اللهم صل على النبي. والزيتون لا مشتهدا وغير متشابه. تعليق يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يزيدك. يحفظك ربنا. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه نظر إلى ثمره الله عليك يا حاج عبد الفتاح. كمان يا اخي كمان الله يرضى عليك يا سلام ماشي هننقل كمان شوي بس يلا ماشي والله بديع السماوات والأرض الله الله يفتح عليك وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل شيء ظهر الشمس يا طلع الشمس حتى دي مولانا الله يفتح عليك الله الله يفتح عليك بدي عليك يا مولانا الله الله الله الله عن ذلك علو كبير نعم يا عم الحج نعم وخلق كل شيء

وما جعلناك صدق الله.